أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في اقتضاء الحرمة في بطلان العبادة، وكان الكلام في القسم الأخير من الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وهو النهي إذا تعلق بشرط العبادة، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون الشرط بحسب ذاته من العبادات، والمقصود من العبادة إما أن يكون بذاته عبادة كالسجود لله سبحانه وتعالى والخضوع له والخشوع، إن هذا بذاته عبادة وإن لم نقصد به القرب، وهناك نوع آخر من العبادة يكتسب العبادية من اشتراط قصد الامتثال، مثل غالب العبادات. هذا هو المقصود من مصطلح العبادة في بحثنا النهي عن العبادة، وليس المقصود من العبادة كل ما وقع في كتاب العبادات من الرسائل العملية. فكيفما كان نرجع إلى أصل المطلب، إما أن يكون الشرط بذاته عبادة بمعنى أنه يتوقف على قصد القربة، أو يكون من الأمور التي بإضافتها إلى الباري عز وجل تكون إضافة وإن لم نأتي بقصد القربة كالسجود. طبعا هذا لم يقع كشرط وإنما فقط من باب الفائدة. فالعبادة الشرط العبادة كالطهارة من الحدث كالوضوء والغسل، فإنه بذاته عبادة. وإما أن لا يكون كذلك التطهير من الخبث ونحو ذلك من الأمور التي تتوقف عليها الصلاة مثلا من الشرائط، من دون أن يتوقف إتيانها على قصد القرب. فإن كان من قبيل الأول، يعني الشرط كان عبادة، فيدخل حينئذ إما في القسم الأول أو في القسم الثاني، لأن النهي إما أن يتعلق بتمام الوضوء فهذا يدخل في القسم الأول وقد اتضح أنه يقتضي الفساد، وإما أن يتعلق بجزء الوضوء فحينئذ ماذا؟ يدخل في القسم الثاني وقد تقدمه. أما لو كان الشرط المنهي عنه ليس عبادة، كما لو قال المولى لا تلبس ما لا يؤكل لحمه، هذا المثال مثال تنظيري، وإلا هنا النهي نهي إرشادي، وقد ذكرنا في تحرير محل النزاع أن النهي الإرشادي يخرج عن محل النزاع. أو قال مثلا لا تصلي في الثوب المغصوب، ولم يكن النهي إرشادي بل كان مولويا، يعني يدل على حرمة لباس المغصوب في الصلاة، حينئذ يرى المصنف أنه لا الشرط يكون باطلا ولا المشروط فتصح الصلاة. طبعا هذا بحسب القواعد الأصولية، أما بحسب الدليل الخاص الفقهي لم يقع محلا للبحث. أما أن الشرط لا يفسد فعلل ذلك بقوله لأنه ليس بعبادة، من هنا قد يتوجه إشكاله. حاصله أنه تقدم في الدرس السابق وذكرنا ملاكات ثلاثة لإثبات اقتضاء النهي للفساد، أدلة ثلاثة. كان الدليل الأول على فرض تماميته من مميزاته ماذا؟ أنه لا يختص بالعبادات. كان الدليل الأول كالتالي: أن النهي كيفما كان المولوي يدل على على ماذا؟ يدل على المبغوضية، يدل على النهي، عفوا النهي كيفما كان إذا تعلق بشيء لا يمكن أن يتعلق به الأمر، فإذا لم يتعلق به الأمر فإتيانه لا يكون إتيانا للمأمور به، لأن الأمر لم يتعلق به للزوم اجتماع الأمر والنهي، فلا يكون مأمورا به، وغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به. وذكر نفس المصنف أن هذا الدليل لا يختص به في التعبديات، بل يجري في التوصليات. السبب من التوصليات، فبمقتضى الدليل الأول يجب أن نقول بأنه فاسد، لأن الدليل الأول لا يختص من عبادة، من تفت للإشكال. يعني يقال عبارة الكفاية صعبة، عبارة الكفاية صحيح صعبة، لكن تنشأ صعوبة عبارة الكفاية من دقة المطلب الذي يراد أن يعبر عنه بما يسمى بإيجاز القصر، يعني ألفاظ مضغوطة ومعان كثير. أما في هذا المطلب في الحلقة في الحقيقة أعتقد يوجد إخلال، يوجد في العبارة إخلال لإفادة المطلب، سوف ندافع عن المصنف، لكن يوجد إخلال. دفع هذا الإشكال ببيان باستذكار الفرق بين الجزء والشرط، تقدم في ضمن المباحث السابقة أن الجزء داخل في المأمور به قيدا وماذا؟ وتقيدا. أما الشرط فلا يدخل قيدا وإنما يدخل تقيدا. هذه مقدمة تقدم بيانها في بعض مباحث الدليل العقلي. في هذا المقام نحن عن ماذا نبحث؟ الشرط. الدليل الأول من الأدلة الثلاثة الذي أقمناه لإثبات بطلان ماذا؟ بطلان العبادة، لا يجري في الشرط. ليه؟ لأن الدليل الأول كان يعتمد على مقدمة مسلمة، ما هي؟ لزوم اجتماع الأمر والنهي. لو نهى المولى عن دفن الميت في هذا المكان، نهى عن دفن الميت في خصوص هذا المكان، وفي نفس الوقت أمر بمطلق الدفن، الأمر بمطلق الدفن ينحل إلى أوامر متعددة بماذا؟ بتعدد أماكن الدفن. فإدفن الميت ينحل إلى إدفنه في هذا المكان، إدفنه في ذا، إدفنه في ذا، لكن على نحو، على نحو ماذا؟ التخيير العقلي، على نحو البدني. فإذا هناك أمر تعلق بهذه الحصة، فلو تعلق بها ناهي ماذا يلزم؟ اجتماع الأمور، وهو باطل، فحينئذ إطلاق الأمر لا يمكن أن يشمل هذه الحصة، فهذه الحصة لا تكون مأمور بها. هذا بحسب الدليل الأول الذي فقط. هذا الدليل لا يجري فيما نحن فيه في الشرط، لأن الشرط ليس مأمورا به، الشرط لا يتعلق به أمر، لأن الشرط خارج قيدا عن المأمور به، وإنما المأمور به ما هو؟ الصلاة المقيدة بالستر، وليس ذات الستر. فإذا لم يكن ذات الستر مأمورا به فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، حتى نقول فحينئذ الأمر يسقط بالنسبة لهذه الحصة فلا تكون مأمورا بها، فحينئذ ماذا؟ تقع فاسدة. فمن هنا يقول المصنف إذا لم يكن الشرط عبادة فلا معنى للقول بفساد، إذ لا دليل على فساد، إذ لا يوجد أمر به كي يقال، كي يقال ماذا؟ أنك أتيت بفعل غير مأمور به فيكون، فلم يقع مصداقا للمأمور به، فعليك أن تأتي بحصة أخرى تكون مصداقا للمأمور به، لا أمر بذات الشرط. بخلافه ما لو كان عبادة الشرط، إذ أننا في شبهة الطهارات الثلاث بينا أن الشرط العبادة يتعلق به أمر نفسي استحبابي فيوجد به أمر، بينما في الشرط غير العبادة لا يوجد به أمر. غاية الأمر لكونه مصداقا للتصرف في المقصود يأثم، أما العورة قد سترت، إذا سترت العورة فكانت الصلاة مشتملة على تمام أجزائها وشرائطها فتقع صحيح. طبعا إذا لم نقل أن النهي إرشاد إلى فسادة تركوا في ذهن، لما إذا قلنا أصلا شاشا نحلل في الكلام فتقع الصلاة صحيح. إذا الشرط إذا لم يكن عبادة لا وجه للقول ببطلانه، لأن أدلة البطلان لا تشمله. أما الدليل الثاني والثالث لأنه خاص بالعبادة والشرط ليس بعبادة، وأما الدليل الأول فلما عرف. إذن لا دليل على بطلان هذا الشرط. أما عدم بطلان المشروط فلأن بطلان المشروط إنما يتم متى؟ إذا بطل الشرط، فالمفروض أن الشرط لا يبطل. صار واضحا؟ هذا البحث انتهى. طبعا في البحور المقرر قيد هذا البيان بصورة الجهل، أما في الكتاب هنا الكلام كان مطلقا. يعني هل هذا صحيح غير صحيح بحث آخر. تم هذا الكلام، بقيت شبهة. أنه لا نسلم أن الشرط لا يكون عبادة فيما لو كان المشروط عبادة. يعني هناك محاولة لإبراز كبرى كلية، كما أبرزنا كبرى كلية في باب الجزء، قلنا جزء العبادة ماذا؟ عبادة. هناك محاولة هنا لإبراز كبرى كلية، شرط العبادة عبادة. لماذا؟ لأنه كما أن جزء العبادة عبادة، من أين نشأ؟ نشأ من أن الأمر بالمركب العبادي ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد ما للمركب من أجزاء. صلي يرجع إلى كبر، اقرأ اسجد وهكذا، وإذ كل تصبح أوامر تعبدية تتوقف على قصد الانتفاع، لأن المنحل كان أمرا تعبدي. فمن هنا جاءت قاعدة جزء العبادة لابد أن يكون ماذا؟ عبادة، لأن الأمر المنحل عبادي، فلا بد أن تكون الأوامر التي تتولد منه عبادية لا توصلي، فلا بد أن يكون جزء العبادة عبادة. كذلك فيما نحن فيه نقول شرط العبادة عبادة، لأن الأمر انحلال، فكما ينحل إلى أجزائه ينحل إلى شرائط المركب. وبما أن الأمر المنحل كان عباديا فالمنحل إليه لابد أن يكون عباديا. فكما يوجد لدينا قاعدة تقول جزء العبادة عبادة، صار شرط العبادة عبادة، فلا نسلم تشقيق الشرط إلى شقين. ما هما؟ أنه إما أن يكون الشرط عبادة وإما أن لا يكون عبادة، بل الشرط دائما يكون ماذا؟ طبعا إذا كان المشروط ماذا؟ إذا كان المشروط عبادة فالشرط دائما يكون عبادة. إذن لا نسلم انقسام الشرط إلى عبادة وإلى غير عبادة، فكل الشروط للصلاة تكون عبادة. وأنت سلمت أن الشرط إذا كان عبادة يقتضي الفساد، وإذا فسد الشرط فسد المشروط. الجواب ظهر مما تقدم، في التفريق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل قيدا، فلذا انبسطت إليه الأوامر أو انبسطت عليه الأوامر الضمنية، بينما الشرط ليس داخلا، فلا يتعلق أمر بذات الشرط كي يقال بأنه عبادة، فانحلت المشكلة حينما صح التقسيم. لكن تعال إلى عبارة المصنف: وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل. بطل ليش؟ لأن حينئذ يدخل في القسم الأول وهو النهي عن ذات العبادة، فقد تقدم يقتضي الفساد. وبطل المشروط بتبعه ليش؟ لأن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان وإلا. ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن في نفسه عبادة، لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، يعني لا الشرط يبطل ولا المشروط. أما الأول، ما المقصود بأما الأول؟ يعني لا يوجد موجب لبطلان الشرط فلعدم كونه عبادة. المفروض الدليل الأول يشمل أيضا غير العبادات، فصار في تداخل. يعني هذا ما ذكره الآن في الثاني ينبغي أن يبين في الأول حتى يدفع هذا الشأن. أما الأول فلعدم كونه عبادة، فإذا لم يكن عبادة فلا دليل على بطلانه، لأن الدليل على بطلانه ماذا كان إذا لم يكن عبادة؟ كان يبني على مقدمة لزوم اجتماع الأمر والنهي، وهنا هذا الشرط ليس مأمورا به حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي، فلا يبقى دليل على بطلانه. واضح المطلب؟ سماجي أشير لهذا المطلب في الحواشي أو لم يشر أشير نفس الجواب أجيب عنه. وأما الثاني، ما هو الثاني بحسب ظاهر العبارة؟ ولا موجب لبطلان مشروط. كان ينبغي أن يقولوا أن الثاني، لأنه إذا لم يبطل الشرط فلا موجب لبطلان مشروط، ينبغي أن يقولوا أن الثاني فواضح. أما الثاني وهو بطلان عدم بطلان المشروط فواضح، لأن إذا لم يبطل الشرط لا دليل على بطلان المشروط، لأن النهي لم يتعلق بالمشروط. لكن علل ذلك بقوله: فلأن عبادية المشروط، كأنه يريد أن يقول أما الثاني وهو عدم بطلان المشروط، لأن بطلان المشروط إنما ينشأ من بطلان الشرط، وبطلان الشرط متى يكون؟ إذا كان عبادة، والشرط هنا ليس بعبادة. وإن قلت إن شرط العبادة عبادة كما أن جزء العبادة عبادة بنفس الملاك، الملاك من خلال الأوامر، قلت فرق بين الجزء والشرط، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفس المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله من هذه الحلقات. انتهى. العبارة غير وافية بإرادة المقصود. هذا تمام الكلام في المقام الأول فيما لو تعلق النهي بماذا؟ بالعبادة. لو وجدنا فيها أمر على نحو الوجوب الغير بالنسبة للشرط كفترة مثلا نصف واجب مقدم عن واجب غير يزن في النهي الأول يتم أو ما يتم، لأن وجدنا أن يعني ما استطعنا المجام بالمواجهة لكن بوجوب غير فإذا نجتمع الأول منه. لا، يعني ولا يوجد أمر مستقل بستر العورة. يشمل الغير صحيح، لكن هذا الأمر لذا نقول ينبغي تقييد البحث بصورة الجهل. ينبغي تقييد البحث بصورة الجهل، لأنه في صورة الجهل يتم هذا الكلام، أما في صورة العلم أن كلام المصنف هنا كان مطلقا. لا، الدليل الأول صحيح يشمل العالم والجاهل، لكن فيما نحن فيه الآن هذا الشرط لا يوجد أمر تعلق به بذاته، صحيح؟ غاية ما يوجد أنه باعتبار أنه شرط، والشرط شرط للواجب، وشرط الواجب يشمله الوجوب الغير، يشمله الوجوب الغير، وأنكرنا الملازمة في مقام الخطاب، وأثبتنا الملازمة في مقام ماذا؟ في مقام الملاكات. فحينئذ لا يوجد اجتماع أمر ونهي في مرحلة الخطاب، وإنما يوجد اجتماع أمر ونهي في أي مرحلة؟ في مرحلة المبادئ. لكن هذا الأمر الغيري باعتبار أنه ماذا؟ لا يكشف عن مبغوضية في متعلقه، ولا عن محبوبية في متعلقه، فحينئذ لا مانع من اجتماعه مع ذلك. أصل المطلب محل إشكال، أنا أسلم أصل المطلب محل إشكال، لكن قبل الإشكال على أصل المطلب عبارة المصنف محل إشكال. يقع الكلام في المقام الثاني، اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. المعاملة سواء كانت عقدا أم إيقاعا يمكن أن تطلق المعاملة ويراد منها أحد أمرين. الأمر الأول أن يقصد من المعاملة السبب، والأمر الثاني أن يقصد منها المسبب. المقصود من السبب ما يكون آلة لإثبات مضمون المعاملة، لإثبات أثر المعاملة، مثل الإيجاب والقبول العقد، هذا سبب. وقد أما المسبب فهو الأثر الذي يترتب على هذا السبب، على الإيجاب والقبول، مثلا في البيع النقل والانتقال، في النكاح العلقة الزوجية. فإذا طارئا يتعلق النهي بالسبب، وأخرى يتعلق النهي بالمسبب. أما لو كان المنهي عنه هو السبب، مثلا مثل له على تأمل في المثال لقوله تعالى وذروا البيع، صحيح ذروا فعل أمر لكن مضمونها ماذا؟ يعني لا تبع، مضمونها نهي. فتعلق النهي بالبيع ولم يتعلق النهي بالملكية، وإنما تعلق بالعقد والإيجاب والقبول. والشاهد على ذلك أنه يفهم من الآيات في سورة الجمعة أن سبب النهي هو المنافاة مع ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاذكروا الله. فترك البيع لمنافاة البيع مع ذكر الله، والذي ينافي ذكر الله تعالى ليس هو الملكية. قد يكون الإنسان مالكا لأمور كثيرة ويذكر الله. الذي ينافي ذكر الله في وقت النداء هو أن أشتغل بالإجابة والقبول. المنادي ينادي لصلاة الجمعة وأنا ماذا؟ أشتغل بالإجابة والقبول فلا أذهب إلى صلاة الجمعة. فبهذه القرينة يكون النهي منصبا على أي شيء؟ على السبب لا على المسبب، على الإجابة والقبول لا على النقل والانتقال. فإذا النهي تعلق بالصلاة. المعروف بينهم أن النهي في المعاملات إذا تعلق بالسبب فلا يقتضي الفساد. إذ لا ملازمة بين مبغوضية الإنشاء وفساد المنشأ. يا ملازمة بين عقلك، إذ الملازمة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، والحال أننا نرى أن الضغار منهي عنه ولو حصل يترتب عليه الأثر ولا يترتب. فواحد قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، هذا منهي عنه مبغوض للمولى، لكنه لو تحقق حرمت عليه الزوجة. فالسبب مبغوض ولو تحقق المسبب. والمقصود من الفساد ماذا؟ عدم ترتب الأثر والمسبب. فهذا الظهار نفس السبب فيه مكروه للمولى مع أنه لو حصل يترتب عليه الأثر. فلا ملازمة إذن بين مبغوضية الإنشاء وفساد المنشاء. الإنشاء مبغوضا للمولى قد يكون، ولكن المنشاء لو تحقق الإنشاء يكون ماذا؟ صحيح يترتب. فهذا شاهد على عدم حكم العقل بالملازمة، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. نعم قد يدل دليل خاص في مورد على ثبوت الملازمة، هذا خارج عن بحثنا الأصولي. البحث الأصولي هنا في أن العقل هل يحكم بالملازمة بين النهي وبين الفساد، ولا نتكلم عن دليل خاص. قد يكون دليل خاص في بعض الأحيان على أن النهي عن السبب يقتضي الفساد، لكن هذا لا نبحث عنه في علم الأصول. صار واضحا. إذن اتفقت كلماتهم على أن النهي عن السبب ماذا يقتضي؟ يقتضي، لا يقتضي الفساد. وهنا رأي أبي حنيفة أن النهي عن المعاملة يقتضي ماذا؟ الصحة. ثبتنا ومسؤول عنه. نعم مسؤول يكون مسؤول عنه، لا يقتضي الصحة ولا يقتضي، أي هو لا يقتضي الفساد. أما أنه يجب أن يكون صحيح أو لا، يكون تابع لدليله الخاص، تابع لدليله الخاص، ولو العمومات أوفوا بالعقود مثلا. فالذي اقتضى الصحة ليس نفس النهي عند الأصوليين، الذي اقتضى الصحة عند الأصوليين مثلا أو قبل العقود أو استصحاب بقاء الصحة أو أي دليل آخر أو دليل رواية خاصة، هذا الذي اقتضى الصحة. لكن عند أبي حنيفة على ما نسب إليه أن نفس النهي يقتضي الصحة. انتبهنا كيف ما كان. هذا إذا تعلق النهي بماذا؟ بالسفر. أما لو تعلق النهي بالمسبب، مثل لذلك بالنهي عن بيع المصحف، النهي عن نكاح المحارم. طبعا لا تنسى كل ذلك مقيد إذا لم يكن النهي إرشاديا، أما إذا كان النهي إرشاديا لا إشكال أنه يقتضي الفساد. فما خرجناه سابقا عن محل النزاع بعبارة أخرى عن ماذا نبحث نحن؟ المبغوضية تقتضي فساد. المبغوضية أين تكون؟ النهي مولوي لا في النهي إرشادي. فالمولى نهى عن بيع المصحف لا بمعنى أنه المضغوط للمولى أن تقول بعتك ويقول قبلت. المضغوط للمولى ماذا؟ أن يملك الكافر المصحف. هذا المضغوط للمولى الملكية. يعني ماذا؟ السبب أو المسبب؟ المسبب. صار واضح المثال؟ فإذا هل النهي عن المسبب يقتضي الفساد؟ ذهب جمع إلى أن النهي عن المسبب يقتضي الفساد، واستدل له لذلك بوجوه ذكر المصنف منها وجهين. الوجه الأول أن النهي المولوي يكشف كشفا إنيا عن ماذا؟ عن المبغوضية. هذا فقط أن المبغوضية مبدأ للنهي. إذا ثبت أن تملك الكافر للمصحف ماذا؟ مبغوض للمولى. كي يتملك الكافر المصحف يحتاج إلى أن الشارع يمضي هذه المعاملة. ويستحيل أن يصدر من الشارع شيء هو بنفسه يبغض ذلك الشيء. شوف الآن أنا قلت للمسيح بعتك هذا المصحف، متى يتحقق النقل والانتقال؟ إذا أمضى الشارع هذه المعاملة. فصحة المعاملة متى؟ صحة المعاملة تتوقف على إمضاء الشارع. والمفروض أن الشارع يبغض الملكية، ملكية الكافر للمصحف، فكيف يأتي ويمضي ما يبغضه؟ هذا من نظير أتنهى عن خلق وتأتي مثله. أنت تبغض هذا الشيء ومع ذلك أنت الذي سببت في تحققه. كيف الشارع سبب في تحققه؟ بإمضائه للمعاملة. صار واضح هذا الدليل؟ إذن يستحيل أن تكون هذه المعاملة صحيحة. ولكن عندنا واسطة بين الصحة والفساد. إذا لم تكن المعاملة صحيحة ماذا تكون؟ فساد. صار واضح هذا الدليل الأول؟ نقرأ الآن. يقول وتحلل المعاملة إلى السبب ومسبب إلى السبب والمسبب والحرمة طارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مضغوضا وأن يترتب على عليه مسببه ومضمونه وذكرنا بذلك شاهدا وهو الظهار. وإن تعلقت الحرمة بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد كالملكية، طبعا هنا لقائل أن يقول أن تقسيم النهي إلى نهي متعلق بالسبب وإلى نهي متعلق بماذا؟ بالمسبب، هذا التقسيم باطل، بل النهي في المعاملات كله يتعلق بماذا؟ بالأسباب. لماذا؟ السر في ذلك أن النهي كالأمر، فإن الأحكام التكليفية عموما تتعلق بأي شيء؟ بفعل المكلف. وبفعل المكلف الذي يكون قادرا على فعله أو على تركه، أما الذي لا يكون قادرا على فعله وعلى تركه فلا يسمى مكلف، فلا يتعلق به لا أمر ولا نهي. إذن الأمر والنهي لا بد أن يتعلق بفعل مكلف. وفي باب المعاملات ما هو فعل المكلف؟ ما الذي صدر من المكلف؟ الإيجاب والقبول، أما الملكية حصولها قهريا، لأن المعلول يحصل عندما تحصل التي قهرًا. صار واضحا؟ يجيب المصنف عن هذا الإشكال أن المعلول هنا من الأفعال التوليدية التي من خصوصيتها أن المكلف يكون قادرا عليها بالواسطة بقدرته على ماذا؟ على سببه. الآن مثل يحرم علينا أن نقتل شخصا، ونحن ما قتلنا، ألقينا به من ناطح السحاب، وعندما ألقينا به من ناطح السحاب نحن لا نريد أن يموت، قهرا يموت، فهل لا معاقب؟ أقول هنا الموت من الأفعال التوليدية، صحيح غير قادر عليه بالمباشرة لكنه قادر عليه بالقدرة على سببه، كان يستطيع أن لا يقتل بماذا؟ بعدم إلقائه. والقادر على الشيء بالواسطة قادر على الشيء. صار واضحا؟ فإذا كان قادرا عليه فينسب إلى المكلف، فإذا نسب إلى فعل المكلف فيصح أن يتعلق به النهي. فالحاصل أن النهي كما يتعلق بالسبب يتعلق بالمسبب، هذه معنى هذه العبارة. وإن تعلقت بالمسبب أي بالمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له والذي سبب إليه، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين: الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب. ما هو المسبب؟ تمليك المصحف بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنطق الملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بالانتقال، لأن الانتقال يحتاج إلى إمضاء الشارع، فأنت تضغط شيء وأنت تقوم بهذا الشيء، وعدم خوفيلا وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عليه. وطبعا الجواب يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.